بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة فانظر كيف كان عاقبة الظالمين روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين روح بالإدغام وتمتنع هاء السكت على هذا الوجه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الأزرق بإبدال الهمس واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أبو عمرو بإبدال الهمس والإدغام بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أبو جعفر بإبدال الهمس وصلة ميم الجمع بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين رويس بضمها يأتهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين رويس بالإدغام